بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من المنظومة تفضل. وحده أحسنت، تفضل عبد الكريم. معتمد، تفضل يا أمير. أحسن، تفضل. أحسنتم. ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الحديث الصحيح، وقلنا بأن له معنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فمن يذكر لنا تعريف الحديث الصحيح؟ ما هو الحديث الصحيح؟ تفضل يا عبد الرحمن. هاتي تعريف الحديث الصحيح. أولا، ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح لذاته ولغيره، والتعريف الذي يجمع النوعين ما هو التعريف الذي يجمع النوعين يا محمد؟ من غير شذوذ ولا علة. طيب، في هذا الدرس نذكر شيئا من الشروط التي ذكرها أهل العلم في الحديث الصحيح. ذكرنا 5 شروط مذكورة للحديث الصحيح: الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواه، الثالث ضبط الرواه ضبطا تاما، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة. هذه الشروط نشرحها، فنقول أولا: ما هو الشرط؟ الشرط معناه في اللغة إلزام الشيء أو التزامه، إلزام الشيء أو التزامه، هذا يسمى شرطا في اللغة. يقال شرط له أمرا أي التزمه، وشرط عليه أمرا إذا ألزمه إياه. وأما معنى هذه الشروط، شروط الحديث الصحيح في الاصطلاح، فهي ما لا يصح الحكم للحديث بالصحة إلا بوجودها، ما لا يصح الحكم للحديث بالصحة إلا بوجودها، ويجب اجتماعها، يجب أن تجتمع هذه 5 شروط، واجب اجتماعها. وسنذكر أول شرط من هذه الشروط. الشرط الأول اتصال السند، وهذا الشرط مركب من كلمتين، مركب من كلمتين، كلمة اتصال وكلمة السند، فلا بد من بيانهما. فكلمة الاتصال معناها في اللغة مأخوذة من مادة وصل، وهي أصل واحد كما ذكر ابن فارس رحمه الله يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه، يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه. وأما معنى الاتصال في الاصطلاح فهو عدم السقوط وثبوت أخذ كل راو عن شيخه بسماع أو نحوه، ثبوت أخذ كل راو عن شيخه بسماع أو نحوه، هذا معنى الاتصال في الاصطلاح. وأما السند، كلمة السند مرت هذه الكلمة معرفة بالتعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، فما هو السند؟ ما هو السند عندك؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وقيل الإخبار عن طريق المتن أو حكاية طريق المتن. ومن أهل العلم من جعل كلمة السند شرطا من شروط الصحيح حتى بلغت عنده 6 شروط، اشترط أن يكون الحديث الصحيح له سند، جعل هذا شرطا. والصحيح أنه ليس بشرط للحديث الصحيح فقط، لأمور منها أن شرط الإسناد للحديث وليس للحديث الصحيح، يشترط في الحديث ذاته أن يكون له سند حتى يحكم له بصحة أو ضعف، ولا يقال إن من شرط الحديث الصحيح أن يكون له سند. فهمت ماذا؟ اشترط بعضهم أن يكون، اشترط للحديث الصحيح أن يكون له سند، وهذا الشرط قلنا ليس بصحيح، وإنما هذا الشرط للحديث على عمومه وليس للحديث الصحيح فقط. فلكي نعرف الحديث صحته من ضعفه لابد من السند. ويقال أيضا إن شرط الإسناد قد دخل في قول المحدثين ما اتصل سنده، فلا حاجة حينئذ إلى اشتراطه. فهل فهم هذا؟ أنتم معي؟ ما هو الشرط 6 الذي زاده بعض أهل العلم؟ نعم، أن يكون له سند. اشترط بعض أهل العلم شرطا 6 للحديث الصحيح وهو أن يكون له سند. قلنا والصحيح أن هذا الشرط للحديث وليس للحديث الصحيح. وأيضا يقال إن شرط الإسناد قد دخل في قول المحدثين ما اتصل سنده، يعني أنه داخل في ذلك، مع أن للإسناد أهمية عظيمة بينها أهل العلم، فالإسناد خصيصة وخاصية فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة، هذه الأمة خصت بالإسناد فسميت أمة الإسناد. وقد ذكر المحدثون من المتقدمين والمتأخرين أهمية الإسناد حتى يميز الصحيح من غيره، ومن ذلك قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، أي علم الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقول ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقوله أيضا: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وقد اشتد نكير السلف على من يروي الأحاديث بلا إسناد، فقد ثبت عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال لإسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة حين كان يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسك إسناده، فقال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، قاتلك الله، ما أجرأك على الله؟ ألا تسند أحاديثك؟ تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، أي لا خطام لها ولا زمام. فكانوا يعدون من ذكر الحديث بلا إسناد كمن قاد الشيء بلا زمام ولا خطام. وهناك أقوال كثيرة لأهل العلم في بيان أهمية الإسناد، وعلى هذا فيكون التعريف الذي يجمع الكلمتين كلمة اتصال السند كالتالي: ما تعريف اتصال السند؟ قد عرفنا معنى الاتصال ومعنى السند، فالتعريف الذي يجمع بين الكلمتين هو: سلامة الإسناد من سقوط فيه، سلامة الإسناد من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله أخذ ذلك المروي من شيخه. كل رجل من رجال الإسناد قد أخذ ذلك الحديث المروي من شيخه بسماع أو ما يؤدي معناه من الطرق المعتبرة في التحمل، بأن يقول سمعت، أو يقول مثلا أجزت، أو يناوله كتابه ليحدث عنه. كل هذه تدل على الاتصال. فإذا قال الراوي عن شيخ سمعت فلانا، يعني أن الاتصال مؤكد. إذا قال حدثني فلان، الاتصال محقق. إذا قال أخبرني فلان، الاتصال محقق. ويعرف اتصال السند بأمور، منها قول الراوي سمعت، أو حدثنا، أو حدثني، أو أخبرنا، أو أخبرني. إذا صرح الراوي بهذه فإنها تدل على الاتصال، وبها نعرف أن الإسناد متصل إذا كان في جميع الطبقات والمراحل في الإسناد، قد حدث كل واحد بهذه الصيغة: صيغة سمعت، أو حدثنا، أو حدثني، أو أخبرنا، أو أخبرني، تدل على الاتصال. ونعرف أن ذلك الحديث متصل. إذن متى نعرف ذلك؟ عندك يا توفيق، متى نعرف أن هذا متصل؟ متى كيف نعرف اتصال السند؟ إذا قال سمعت، هي الأولى من المراتب، سمعت أو حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني. الأمر الثاني مما يعرف به اتصال السند إثبات سماع الراوي من شيخه، وذلك عن إمام من الأئمة، كأن يقول إمام من الأئمة كالإمام أحمد مثلا سمع فلان من فلان. هنا عرفنا بأن هذا الراوي مع هذا الراوي قد تم بينهما اتصال بالسماع. من الذي أثبت ذلك؟ كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك ليس بقول الراوي سمعت، ولكن أيضا عرفناه من كلام إمام من الأئمة أنه قال سمع فلان من فلان، فعرفنا أن هذه الرواية متصلة في الإسناد. فهمتم؟ فهمت غمدان؟ فهمت يا حسن؟ طيب، هنا سنقف وقفة مع أدوات معرفة الاتصال والانقطاع. ما هي الأدوات التي يعرف بها الاتصال، والأدوات التي يعرف بها الانقطاع، وما بينهما؟ هناك ثلاثة أقسام. القسم الأول أدوات صريحة في الاتصال، أدوات صريحة في الاتصال، تعرف أن الإسناد فيه اتصال، وهي قول الراوي سمعت، اكتب تلك الكلمات، سمعت وأخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني، هذه صريحة في الاتصال تدل على تحققه، تدل على تحققه. والمثال الذي يجمع هذه الألفاظ أو الصيغ الصريحة في الاتصال حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، جمع فيه بين سمعت وحدثنا وأخبرني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. انتبه، قال حدثنا من؟ الأول الحميدي. قال حدثنا من؟ سفيان. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه صيغ ثلاث كلها بلفظة إيش؟ حدثنا، معناه أنه متصل. ثم قال قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أخبرني، هذه أيضا من الصيغ التي تدل على أن السند متصل، متصل ليس فيه انقطاع أو سقط، يسقط راوي من الرواة، لا، متصل تماما. ثم بين صيغة أيضا من الصيغ التي تدل على تحقق الاتصال، فقال أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي، هذا تتمت الإسناد، أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول، هذه ألفاظ تدل على ماذا؟ على السماع. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، إذن وردت كلمة حدثنا في ثلاثة مواضع من السند، الأول من أول السند بالنسبة لجهة المصنف وهو الإمام البخاري، حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم قال قال أخبرني من؟ محمد ابن من؟ ابن إبراهيم التيمي. هذه كلمة أخبرني، ثم جاء إلى السماع فقال أنه سمع علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول. ثلاث درجات في السماع. إذن الأدوات الصريحة في اتصال السند الصريحة التي تدل على تحققه صيغة السماع والتحديث والإخبار. القسم الثاني أدوات صريحة في الانقطاع، أدوات صريحة في الانقطاع، وهذه مثل قول الراوي نبئت، نبئت أو أخبرت عن فلان، أخبرت عن فلان، فهذه الصيغ تدل على تحقق الانقطاع، أنه يوجد هناك شخص بين الراوي والذي تحدث عنه. يقول هذا الراوي أخبرت عن فلان أنه حصل كذا وكذا. أخبرت، كلمة أخبرت يدخل فيها أناس سقطوا من الإسناد، فهذا يدل على أن الإسناد منقطع وليس بمتصل. مثال ذلك رواية محمد ابن سيرين عن ابن عباس، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في تحفة التحصيل لم يسمع من ابن عباس يقول كلها في كلها أنبئت أو نبئت عن ابن عباس. هذا يدل إذا قال نبئت عن ابن عباس معناه أنت ابحث عمن وصل إليه الإسناد إلى ابن عباس الإسناد الصحيح. لمن هذا؟ طيب، إذن فهذا القول لم يسمع من ابن عباس يقول في كل ذلك نبئت عن ابن عباس، هذا يدل على أن هناك انقطاع. أما الأدوات الأخرى أو القسم الثالث فهي الصيغ المحتملة للاتصال وعدمه، مثل قول الراوي عن فلان أو قال فلان، فهذه عند أهل الحديث صيغ لا بد فيها من التحقق من اتصال السند، أهو متصل أم لا. اتصال السند تتحقق من سماع الراوي من شيخه هل سمع أم لا، وهذا يكون بالرجوع إلى كتب التراجم، ترجع إلى كتب التراجم التي تبين لك هل سمع هذا الراوي من فلان، فإن ثبت ذلك ولم يكن مدلسا قبل، وإن كان مدلسا رد، كان حديثه مردودا. هذه الأدوات، هذه الأدوات أدوات للاتصال وعدمه. أما المثال للكلمات التي تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع وتحتاج إلى تحقق في ذلك، فهذا مثاله ما مر معنا من ذكر ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى. أنتم معي الآن أم لا؟ نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.